يكون محدد جدا على الخط المغربي، ويهمني قوي ان احنا عينينا تركز قوي قوي ونحاول بقدر الامكان ان احنا الصوره يعني نكون مستوعبينها ومدركينها. الباقي في المثلث في خطين، في الفارسي في بعض الاوقات، وفي اللغه في الكتابات الباكستانيه جنوب شرق اسيا. لكن في العربيه الباء اللي هي الثلاث نقاط دي مش موجوده، مش موجوده باي حال من الاحوال. مثلا حضرتك على ايه خمس سته للنبوات مثلا، هل في مدارس اخرى غير النبوات؟ كل مرحله يعني كنت المستعصمي من وقته اتفرعت لمدرستين، مدرسه العراقيه والمدرسه العثمانيه. بقى ده الاتجاه وده بقى الاتجاه. استاذ ركز معاك لازم تخش طب طيب كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللي موجود قدامنا ده بخط اساتذه، اللي يعرف يرفع ايده. اتفضل. خط ايه؟ واللي يقول كوفي يقول لي كوفي ليه؟ كوفي عشان الزوايا. جميل. جميل. سلام عليكم. بص يا استاذ، انا اللي يهمني يعني ان احنا نبقى مستوعبين للامور بشكلها الايه الطبيعي. انا لما اقول كوفي يبقى انا كده اجابتي ايه؟ غير مكتمله. ان انا لازم عندي هنا عمليات تزهير. التزهير ده لازم يديني اشاره ويديني اصطلاح. فانا اول ما اشوفها كده اخد بالي على طول ان هو ايه؟ كوفي مورق، يعني في ورق طالع، او مصهر. المسميين بالنسبة لحضرتك كواحد لسه بنخطو الخطوات الأولى، الاثنين صح خلاص. الشغل بتاعه زي ما احنا قلنا بيعتمد على أدوات هندسية. بمجرد ما بنشوف الشكل ده بناخد بالنا على طول ان هو ايه؟ بالخط الكوفي. لكن الإجابة ما تكونش مكتملة إلا إذا أدركنا اسم مكان أو صنعة فنية في الخط الكوفي. ما قولش كوفي وبس خلاص. فضل كوفي مغربي. لا هو كوفي ممكن نقول ان هو كوفي مشرقي. كوفي المغربي هنشوف شكل قريب، بس كوفي المغربي بياخد انماط مختلفه. الشكل اللي موجود قصادنا يا اساتذه نص بالخط الايه؟ النسخ. بخط النسخ ايه من القران الكريم. هنا ناخد بالنا من بعض الظواهر. زي ما قلنا كل محاضره، عدد الاسطر، عدد الكلمات في السطر الواحد. هنا في تعقيبه، التعقيبه دي يعني تمهيد للصفحه القادمه. عندي فوق اسم او الحزب، وعندي رقم الصوره. كل دي مؤشرات انا ممكن من خلالها افهم النص الايه، طبيعه النص وطبيعه المدرسه اتكتبت فيه. بمعنى انا لما هشوفه بالشكل ده هعرف على طول ان هو من المدرسه العثمانيه. وخلي بالك يجب أن نحتاط كثيرا عند دراسة المخطوط المصحفي أو المطبوع طباعة حجرية من العصر العثماني. تقريبا يعني هو ده باين كده شكله ان هو طباعة حجرية، بس ممكن يكون في نسخة منه تانية طبعت. يعني هو عادة الحجري بيتاخد بالنسخة مخطوطة. معلش بقى حاجة عشان افهم. الحجري بيبقى ورقة وبيبقى فيها اكنه فاكسيميلي، يعني اكنه نسخه طبق الاصل من اللي موجود. فهو بياخدها منين؟ من اللي موجود اساسا عنده كمخطوط. واخد بال حضرتك؟ طيب هنا بقى في حاجه مهمه جدا لازم نقف عندها، ان المصحف العثماني لم يكن يلتزم بالرسم الايه؟ العثماني، رسم سيدنا عثمان في المصحف الشريف. وهنا لازم نقول اشاره مهمه جدا، الى ان اتى الشيخ المخللاتي وعمل المصحف بتاعه اللي هو كان يعتبر أساس للمصحف اللي تم طباعة، اللي تم الكتابة به، وهو كان المصحف الأم اللي تم طباعة منه هنا في مصر وفي الدول العربية كاملة بالرسم العثماني التزاما بالرسم العثماني. الكتابة بالخط النسخ في المدرسة العثمانية فائقة الجمال وممتازة إلى حد كبير، لكن هي في بعض الأوقات بتكون فيها الرسم الإملائي وليس الرسم العثماني المتبع. لا دي إشارات كتير، يعني في إشارات كتير، لكن النتيجة اللي نقدر أقولها إن حاجة إحنا بنفتخر بيها، دايما كان يقولوا القوة الناعمة لمصر ويتكلموا على عناصر كده كتير، لا لما نتكلم ونقول بلدنا عملت إيه وإحنا عملنا إيه. في بداية القرن الشيخ المخللاتي ده كتب مصحف بإيده، والمصحف ده رسم كل صفحة فيه وكل كلمة فيه على الرسم العثماني القديم اللي اتخذ بيه بعد كده واتعملت بيه لجنة، تم الطباعة من باللجنة دي، كانت بتضم حفني ناصف، محمد أحمد الإسكندراني، مجموعة كبيرة من أئمة اللغة اللي كانوا موجودين في الوقت ده، وأخذ حروف جمع لواحد خطاط كان موجود في الوقت ده اسمه محمد جعفر، وتم طباعة المصحف الأميري اللي هو كان يعتبر بتاع الملك فؤاد، اللي هو يعتبر المصحف الحجة اللي بعد كده بقوا بيستندوا عليه كثيرا. فبالتالي جميل الخط العثماني، لكن يجب ان احنا نبقى مدركين لتلك المشكلة. ايه دي اساتذه؟ سلس، تكوين بالخط السلس، تكوين اي شكل احنا نشوفه مادام مش خط مرسل، يعني مش السطر بتاعي مش مرسل فهو تكوين. تكوين مثلث، هو اخذ الشكل مثلث، نص دائرة، كل دي تكوينات بتبقى تكوينات خطية، وأنا بقول بعد كده تكوين بالخط الثلث على شكل أو هيئة مثلث مائل إلى الدائرة، جنبيه اللي هو السرتين زخرفيتين، رب اجعل سرتين زخرفيتين. وبعد كده بعض النصوص أو بعض البحور بالخط الإيه؟ بالخط الإيه؟ الفارسي النستعلي. خلاص؟ دي طبعاً بخط مين؟ سيد ابراهيم الخطاط. رب اجعل هذا البرد امن، ده خط نسخ اللي فوق ثلث، والتعقيب او الكتابه اللي هي اللي بيشرح بيها بالنسخ. هو موضوع شرح الكتابه ده بدا امتى؟ ان هو يكتب تحتيها، يكتب الشرع. لا مش ملهاش، يعني في لوحات وتكون لوحات غايه في الصعوبه، ولا يكتب الكاتب او الخطاط اسم اللوحه اسفل منها، ما بيشيرش من قريب او من بعيد لطبيعه النص ايه، ويبقى يعني صعب القراءه ويكون في مجهود للقراءه بس ما بيهتمش بده. طب ايه الـ يعني ليه كانوا بيكتبوا حاجات؟ يعني انا شفت مره كان في خلي بالك في مسابقه عالميه في الارسيكا اللي هو المنظمه العربيه في الارسيكا، دي شغلتها ان هي بتعمل مسابقه كل 3 سنين كل سنتين، مسابقه خط عربي، دي ما بيشتركش فيها الا اساطين الخطاطين. يعني بتعتمد على ايه؟ بتعتمد مثلا 3 أو 4 جمل بالخط النسخ، انا هعملهم في مثلث، هعملهم في دايره، تكوين يعني في تكوينات، ده في ملايين التكوينات بالخط الصفر. ماشي، بس ايه اللي يخلي الخطاط يعمل حاجه مش مفهومه؟ لا هو مش هو هي بيبقى مفهومه، بس هو بيستعرض بيها درجه فهمه للقاعده الخطيه، استيعابه لاكثر من شكل من اشكال الحروف، ان هو يقدر يعمل شكل بنائي، كل دي امور بيحاول ان هو يعني يستعرض بيها مهاراته الخطيه. خط ايه ده اساتذة؟ اللي يعرف يرفع ايده من غير ما يقول. ها مين اللي قال؟ جدع ابو حلم. فعلا هو بالخط الشاكستا، خط الشاكستا زي ما قلنا ان هو بيجمع بين بداياته، هنلاقيها بدايات الخط الايه؟ فارسي الناس تعليم، لكن النهايات يبتدي يتحرر من القاعدة ويتمرد عليها سريعا وتتحول الى خط ديواني. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اظن هو قصد موضوع ان الجولد وال او يعني ان الخط ان الاول ده هم اساسا في ده. هنا خلي بالك ده طبعا انت لو تاخد هنا فنهاي او يعني اسم الخطاط ده، الايرانيين بيبقوا عاملين احبار وهو بيثبت انا ضربت الحبر عندي اهي وعملت هنا والتسيله دي مقصوده. ده هو بيكتب الحبر بتاعه بيبقى احبار، احبار شمنكا، حبر شمنكا اللي هما بيكتبوا بيه الدوايه بتاعته ب $50 قد كده، بس عبقري الحبر الشمنكا. انت بتكتب بيه بالمنديل الكلينكس ممكن تمسحه، لو قعدت ساعتين لو سقطتها في الميه مش هتتحرك. حبر الماني، الاحبار عندهم دراسه، ده برضو من الرمز ان مفيش وقت ان احنا نتكلم فيها. وكنت افرجكم على الاحبار، في احبار يعني حبر احمر هو بيكتب لوحده، هو بيساعدك على الكتابه. الحبر والله ما بهزر، الحبر نفسه ما بيسيلش، كل نقاط الاستمداد في البدايه والنهايه واحده، الورق نفسه اللي بيكتبوا عليه ورق مقهر بدرجه مش طبيعيه. فانت عندهم علم، علم بمعنى بمفهوم العلم المكتمل في الاقلام، في الاحبار، في الاوراق، وفي الدراسه المنهجيه لفكره ان انا اطلع ازاي خطاط. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اسمها ايه اللي هيقولها هياخد حاجه حلوه؟ ها يعني انت اسمك ايه؟ ها بدر تمام. بدر تمام، انت انتظام يا بدر مش كده؟ جالي بار. الاستمداد اللي احنا بيبقى موجود معايا مد في حرف التاء، مد في القاف، سين، الجهلاء، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب ايه هنا؟ ايه اللي موجود هنا؟ همزه وبترد عليها الهمزه اللي موجوده تحت، بيحاول ان هو يعمل ايه؟ شكل فني مكتمل. لاحظنا هنا الهاء المبتدئه في الخط الفارسي بتتكتب ازاي؟ الهاء في المبتدئه في الخط الفارسي عباره عن كوره كده صاعده، والصعود بتاعها من هنا اهو موجود. اهي هذان، هذان في الدنيا هما، بص من هنا عباره عن شوله اسفل شكل الحرف، هما الرحماء. طيب هنا مربوطه وهنا مش مربوطه؟ هنا عشان اللي بعديها ده حرف صاعد واللي بعديها ده حرف نازل، يعني الرحماء مين؟ مين ده يعتبر بالنسبه يعني للحرف، يعني هي بالنسبه للسطر تكون تحته ولا فوقه؟ لا هو هنا ده النص عليه السطر يعني بتاعه ملهاش علاقه بالسطر، هي ليها علاقه بموضع الكلمه، هي دي هاء مبتدئه ودي هاء مبتدئه، بس علاقه الشكل الحرف اللي بيجي بعديها هو اللي حدد. بمعنى ايه؟ ان هنا ه وصعود عشان يعمل الشاره بتاعت الدال اللي هو بتاعت الزال يعني، فده كده يعتبر حرف صاعد في الشكل ده اللي هو بيبقى مربوط في الشوله. هنا حرف نزول، الانطره بتاعت الهاء نازله، فالنزول بتاعها خلاص على اساس ان هو ما يبقاش فيه كتله زياده في الموضوع. خلاص. طيب مين عايز يتكافئ هو كمان؟ اللي يعرف يرفع ايده. ها ها سهله. ها ماشي، دي مسوده اللي بينفع. جميل، لا اسم تاني ماشي، انت صح وتمام. ها مين تاني يعرف الاسم التاني؟ مشق. لا مشق، هي مشق عشان ميران كثير، لكن لها مسميين. ها كرلمة. جميل، اسمك ايه؟ شفاء. والاستاذ اسمه ايه؟ احمد. استاذ احمد ايه؟ انتوا الاثنين انتظام مش كده؟ لا انتساب. انتساب ماشي، معلش. لو استاذ احمد، استاذ شفاء، اسمك شفاء ايه؟ زي ما قالت زميلتنا ان هي قرلمة تمام او تسويدة. مشقه في شق، مشقه اي كتبه اي نمقه خطه، كلها مصطلحات ومسميات لكلمة واحدة. مشقه في شهر ذي الحجة المكرم من الهجرة النبوية سنة 1362 هجرية. مين اللي مكتوب؟ هاشم البغدادي. هاشم البغدادي ده واحد من اهم، يعتبر عميد الخطاطين العراقيين، وهو تتلمذ على ايد سيد ابراهيم الخطاط هنا في مصر، وحصل عن منه على الإجازة منه ومن مين؟ من محمد حسني الخطاط اللي هو والد بعض الناس. خلاص، يبقى احنا اول ما نشوف الشكل ده على طول اسمه تسويدة او ايه؟ كارلمة. معلش، انت كنت ذكرت النهارده الرابعة الشريفة. ده جزء من القرآن الكريم، يعني المصحف بيقسم الى 30 جزء، الجزء الواحد منه جزء، يبقى الربع، او ان هو الانعام اللي هو سوره الانعام لوحدها. ده يعني مسميات. يعني الانعام يا الربعه يا المصحف بالكامل. ده سطر بالخط الديواني ان شاء الله المحاضره اللي جايه يوم الاحد الجاي باذن الله هندرسه اكتر ونتعمق فيه اكتر وناخد بالنا فيه ان هو بيعتمد على فكره الايه الشكل الجمالي والشكل الخطي. لازم عينينا تتعود على الجمال ودي مقدره احنا لازم نكتسبها. بمعنى يحفظك نزول واحد اثنين ثلاثة وهنا واحد اثنين ثلاثة يقصد بيها فكره فنيه نزول الميم اللي موجود من هنا واحد تاني بترد عليه والتالتة وتلاتة في النص. كل دي أمور إحنا لازم نبقى فاهمينها إن إحنا هنقابلها في المخطوط. وكل ما أنا كان توصيفي وفهمي للجماليات أكتر كل ما كان تأديري لطبيعة المخطوط وجغرافية المخطوط وقيمة المخطوط هتكون أفضل. دي أساسة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. جلي ديواني. جلي ديواني صحيح. جلي ديواني انتظام اسلام انت جيت متاخر يا اسلام. دي فعلا بنحط جلي ديواني. ودي خلي بالك من معرض دبي كان في 2002 او 2004 على حد تذكري لمين؟ لمحمد اوزجاي. لوحه بسيطه جدا يعني لو ريت كده النهارده نتفرج على مثلا نعمل سيرش كده على اعمال محمد اوزجاي. محمد أوزجاي ده واحد من أعلام الخطاطين دلوقتي هو وليه أخ اسمه عثمان أوزجاي وأخته أوزجاي. ده ليه ده تركي. الجيم اللي هي الجيم اللي أعملها جيم حتى تطلع لك نتائج وحتشوف لنا نماذج كتير. أقل لوحة دلوقتي لمحمد أوزجاي ها ممكن يوصل 8-10 آلاف دولار لمجرد دي. ايه دي؟ التوقع بتاعه ان هو يعتبر سليل المدرسة العثمانية. هو محمد أوزجاي تلميذ داوود تلميذ حسن جلبي، حسن جلبي تلميذ حامد الأميدي، حامد الأميدي تلميذ محمد سامي، سامي وهكذا لغاية آخر الشجرة. ف بتوصل لفين؟ سيدنا علي. عندنا ثلاث مدارس، المدرسة الشامية والمدرسة المصرية. سيدنا علي بن أبي طالب. في بعض الأقاويل لكن يبقى إن في فترة كل الناس متفقة عليها اللي هي في الفترة العثمانية إلى قبل الفترة العثمانية في العصر الفاطمي وفي العصر المملوكي معروفين الأسماء معروفة بشكل كبير. فقطعة زي دي عشان نتخيل الخط دلوقتي بيعمل إيه. آخر مجموعة من اللوحات في معرض دبي للخط العربي لمحمد أوزجاي والله ب60,000 دولار وسطر بالخط السلس بالخط النسخ يعني لوحه واحده. اه وربك الغفور ذو الرحمه واو. السلس النسخ بسيطه جدا لكن طبعا بيبقى حط في اعتبارك طبيعه الحبر اللي هو بيبقى حبر تقليدي الورق اللي بيبقى مكهر واخته في اوقات كتير بتبقى مزخرفه اللوحه واللوحه مجرد ما فرشه بس من فاطمه أوزجاي جت عليها فرشه بتاعت الزخرفه العثمانيه دي خلاص اتنقلت لكاتيجوري تاني. دي اقتناء اسره محمد أوزجاي وعثمان أوزجاي وفاطمه أوزجاي دي المزخرفه. انا قابلتها في الكويت. اقل لوحه كانت جايبه اللوحات بتاعتها بالتامين بالتغليف بتاعها من الكويت من تركيا للكويت مغلفه اللوحة الواحدة 50-60. عملت ورك شوب بسيطة كده فهي قاعدة هي بتفرج الناس كده ودي اسمها الزخرف الهلكارية وشبهتها كذا و هي ما تعرفش تركي بس جايب لها مترجمة ما تعرفش عربي وراحت حطها مجرد ما تحطت في 5 دقايق 1500 دولار. اعملوا سيرش وشوفوا يعني هي أسر يعني أهم أستاذ دلوقتي بيدرس المادة الخطوط في تركيا هو مين؟ مصطفى أغور درمان. زوجته دكتورة فاطمة جيجي درمان. أنا قابلت الاثنين. هي أستاذة الزخرفة. هي دلوقتي لما تروح يعني مثلا أنا باسم مكتبة اسكندرية بحب ندعيها ميزانيتي ما تقدرش على حاجة زي كده ما تقدرش. لكن هي جت تبع المركز الثقافي التركي عملت محاضرة في رمضان الماضي طبعا حاجة يعني هي بتطلع من مصر على المتروبوليتان على البي ان اف المكتبة الفرنسية المكان الفلاني يعني خلاص وصلوا بالفن ده وبالعلم ده لمرحلة للأسف احنا اللي خسرانين فيها ان احنا ما عندناش ده. دي ايه يا أساتذة؟ سهلة. شكستك. ومن يتوكل على الله فهو حسنه. خلي بالك ايه اللي عمله لفظ الجلالة، رفعه عاليا على اساس ان يبقى ايه مرتفع، ومن يتوكل على الله فهو ايه حسبه. سهلة وبسيطة وجميلة وخفيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا إيه اقتضى بالرقعة. خلي بالك هنا في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، أن الخط الرقعة لا توضع عليها علامات إعراب أو تشكيل، يعني دي الفتحات ضمة سكون شولة أي شيء غلط. أظن الكشيلة بتاعت البخاري ودي لا ما فيش حاجة اسمها كده، اي ماده مش مطلوبه اصلا في السين انها بتكون شرطه زي بتاعه اشترى كده ولا ديستنس على ايه يعني لا لا لا صحيح لا دي ودي صحيح لا الاثنين كده شرطه ما فيش مشكله الاثنين صح صحاح خلاص. طيب معلش يعني هو غلط في الرسم ضف اضاف يعني ضف اليها شيء هو ما كانش يمكن، بس لطبيعه النص ان هو نص حديث فهو بس بيحب ان هو ايه يظهره، لكن الاصح والادق ايه عدم اظهار. ايوه لا مفروض الرقعه مفيش عليه اي اضافات. هنا نركز شويتين 3 4 5 سادزه ايوه صح، ما ده عايز 5 6 7 دي نركز فيها 5 6 7 8 10 عشان انا بحب الايه القطعه دي بحبها. فمين بحبها يعني ايه بحبها خلاص. ده لواحد من انواع الخط المغربي هنقراه دلوقتي خلاص، هنقراه دلوقتي وناخد بالنا. يعني انا عايز كده عينيك، يبقى رب احنا ربنا مدينا اتنين عين، عين هتاخد وتتخيل النص بالخط النسخ، والعين تتخيل النص بالشكل اللي هنا خلاص. قلت نت نتخيل نسخ بالعين دي، والناحية التانية ايه الفارسي المغربي خلاص. صفة الدواء، صفة الدواء، لاحظ معايا ايه الدال الواو، بص التهي المربوطة المفردة عاملة ازاي، وما يصلح لها من الآلات. يبقى ده عنوان لقطعة بتبتدي معايا صفة الدواء وما يصلح لها من الآلات. أما الدواء لاحظ الشكل التين مربوطة، فينبغي لاحظ معايا الفه فين نقطة الفه فين تحت، فينبغي أن تكون في حاجة ما حطش نقطة على ايه عشان ما تتطرق. وبص الكاف عاملة ازاي، فينبغي ان تكون من اجود الخشب كالابانوس. واخدين بالنا من شكل اللام الف عامل ازاي، النقطة اللي تحت ايه شكل جمالي الغرض منه اكتمال عشان يبقاش فيه نقص. اجود الخشب كالابانوس والصندل، ويكون ها قدرها قدرها ويكون قدرها طول ذراع. بص بص واخد بالك من شكل الطاء المبتدئة عاملة ازاي، واقل ايه يسيرة، وتكون يسيرة وتكون واسعة ها لا البطن بدي دي كلها الطاقة اهي اهي فيها تسعة اقلام للكتاب وسبعة للملوك ها تفاؤلا بتلك السبعة الأقلام. لاحظ الكاف النهائية، بص الكاف النهائية عملها ازاي، غير الكاف المفرد اللي بتاعت منه. بص الكاف هو بنية يعني هو باني شرط الكاف على ايه؟ موجودة اهي دي اسمها ايه؟ كاف. لا اللي جواها خمسة. ايوه لا كيف بص يا اساتذه كيف اصلا معلش ثانيه واحده هنرجع بس هنا في حاجه عندي اسمها شار الكاف وفي عندي همزه شارة الكاف اهي طب الهمزه اهي الخطا بين الاثنين هيحطنا في مشكله دي لما اشوفها على اي كاف يعني مثلا دي كاف اهي دي ايه شارت كاف شارت كاف انهو العلامه دي طب لما نرجع كده للكتب القديمه اللي هم كانوا بيتكلموا فيها على الخط يقول لك دي كاف اللي هي الكاف الثلث الزنادية وفضلوا يصغروا فيها دي همزة على الألف على الواو دي ما بتخشش مع ده وده ما بتخشش مع ده فدي اسمها ايه شارة كاف الشكل اللي موجود هنا هو الايه الهمزة خلاص نرجع تاني وسبعة من الملوك تفاؤلا بتلك السبعة الأقلام وتكون تلك خلي بالك هنا حط ايه كاف نهائية غير الكاف اللي موجود في تلك هنا وتكون الأقلام محكمة الايه البني ويكون فيها ها مقط ايه المقط ده من أدوات الكتابة الغرض احنا كنا بنيجي نعمل بنمسك القلم ده بطن القلم ودي الجزء احنا بننحت القلم وبيفضل جزء نهائي هو اللي هو اللسان اللي احنا بنقط منه القلم خلاص اللي هو بيحدد على اساسه انا هكتب نسخ ولا ثلث ولا فارسي يعني بيبقى الشكل القط ده اللي هو راس القلم التعباء السكينه او الميديا اللي انا بستخدمها اللي انا بحط بيها هي دي اللي بتحدد ده المقط سكينه او احنا بنستخدم دلوقتي قطر يعني المقط اللي هو المقص او آه. بيقص يعني. بالظبط كده فين احنا على حسب ما وصفنا وتكون تامه الطول والمقط عليها متمكنه ويكون بجانب الاقلام ايضا محراق للدواء ويكون حق الدواء موضع الايه ليفا ليفا ليفا ليفا لا الليقة ايه هي وظيفة الليقة كان زمان عشان اعمل عملية كنترول على الالم هنا الحبر لو احنا تخيلنا ده الحبر لو انا هستمد من الالم من الحبر مباشرة هيعمل لي استمداد مضاعف فهنا بدأ يتحط قطعة من الحرير تشرب الحبر وفي نفس الوقت أنا لما استمد منه تديني على مقدار الايه الحاجة فالليقة هنا مش الليفة الغرض منها الايه ان هي تحكم الاستمداد بتاعي يعني زي الختمات ايوه نفس الفكرة كده خلاص والمحراق ده يجيبوا عصايا او بوصه صغيره ويجيبوا في الاخر معدن زي الفضه يعني انا بتاعتي فضه جايبه كده باسلاك فضه بحيث ان هو من وقت للتاني يحرك الايه الحبر ويحرك الليقه نفسها عشان الحبر نفسه ما ايه ما يجفش او ما ينشفش عشان ما يلزقش مع الكتان او مع الحريره اللي من تحت فهي لازم يكون معدن اه لازم يكون معدن ما كانتش موجوده في مصر يعني هي دي برضو من الجماعة الأتراك هم اللي بيعملوه ويكون حق ويكون بجد عارفين حق الدوات موضع الليقة مرورا مدورة والحكمة فيه يعني الليقة نفسها مدورة طب ليه والحكمة فيه أن المربع يجتمع المداد في زواياه، بصوا لها المفردة عند ملتقى أضلاع تربيعه، فلا يقع عليه تحريك فيركن هناك ويطول مكسه فيفسد. طب ايه الفرق ما بين النون والكده؟ هي اشكال. بص الخط المغربي ليه، خلي بالك بس النون دي شبه النون الكوفيه، هو بيستمد قاعدته الخطيه من مجموعه من الخطوط اللينه اللي هي العادي اللي كان بيتم الكتابه بيها، وفي نفس الوقت بيستمد من الخطوط الصلبه. يعني هتلاقي حاجات كتير في ايه يعني الدال نفسها وبنيتها هي اقرب ما تكون برضو للكتابه بالشكل الكوفي، ان كامل سمك القلم، لكن هي ليه طبيعه خاصه. وكان دايما اساتذتنا بيقولوا كلمه هامه جدا، البحر المتوسط بحر وصل لا بحر فصل. كميه المخطوطات المغربيه اللي موجوده في مصر بالالاف، كميه المخطوطات الموجوده في مصر بالالاف، وللاسف الشديد الى الان كل اللي احنا بنعمله وكل الدراسات كتابين او ثلاث كتب هم بس اللي اتكلموا على المخطوط المغربي، على الرغم ان هم متقدمين جدا في علم الكوديكولوجيا، لكن فكره الخطوط عندهم متاخره الى بعض الشيء. مقالتين، مقاله الواحد مستشرق اسمه هداس، اسمه المحاوله في الخط المغربي، ومقاله اخرى هنتفرج على جزء منها وهيبقى في منها زي موضع صغير كده للامتحان، هم اللي بيحللوا الخط. التجربه اللي انا حاولت اعملها اللي انا قلت لحضراتكم عليها اللي هي المكتبه بتاعت يعقوب اللي هي في البحرين، نزلت الكتاب رساله في امور الديانه، المخطوط بالكامل بالخط المغربي. انا ربنا كرمني ان انا لقيت المتن مكتوب في مكان اخر بالخط الايه النسخ، فهيبقى سهل عليا المقارنه بين المكتوب او المدون بالخط المغربي والمدون بالخط الايه النسخ. لكن موضوع مهم جدا وسري جدا، وانا في اعتقادي ان لو كل واحد مننا اخذ مخطوط من المخطوطات الصغيره جدا وبدا ربنا يكرمه كده ويتوكل على الله ويحقق فيها ويمعن فيها النظر، هيبقى ليه شان مهم جدا. ان اهل المغرب نفسهم انا بقول لك الى الان، انا كنت يعني جمال بن سعيد ده خطاط الملك المغربي، انا قابلته كان برضو كنا اتقابلنا في الكويت في 2003. القاعده الخطيه على الرغم ان اتعمل مشق، هو مشق واحد بس للمدرسة المغربية اللي هو عمله محمد المعلمين، فاحنا عندنا مجال واسع جدا ان احنا ممكن نبرز فيه ويتم النشر فيه. والمتون الأدبية او المتون الفقهية او المتون في الحديث المغربية كثيرة جدا، كفاية علم النوازل والفقه المالكي اللي بيبقى المدون بيها هم نفسهم دراسات غير هما الدراستين بس اللي عملوا. مش ما تحولتش كل هما يعرفوه. هو جمال بن سعيد بيمسك لك دي ويكتبها لك قدها 100 مره، لكن يعلم حد بتبقى صعبه. مفيش مؤسسيه وفي نفس الوقت مفيش مرجعيه كتابيه مدونه، يعني انا مش هعرف اجتهد، يعني العمليه صعبه. مقاله هداس اللي انا بتكلم عليها، المقاله دي في نهايه القرن 19 نشرت بالفرنسيه، ترجمت في الستينات الى العربيه. يعني في جلد الخط المغربي لم يكتب كقواعد وكأصول موجود، لكن للاسف الشديد لم يتم تدريسه وتحول الى زي ما احنا مثلا نقول الخط النسخ. عندنا انشاط كتيره وعندنا كتابات كتيره وعندنا اساتذه كتار، لكن عندهم هم لا. هنشوف دلوقتي الخط المغربي وهنشوف ايه فكرته يعني وانواعه. خلاص، من كتاب النص صفحة اللي احنا كنا بنقرأ فيها دي، من كتاب عمدة الكتاب وعد ذوي الألباب للمعز ابن باديس السنغالي. ويطول مكثه فيفسد، ودي نقطة قفل بيها الصفحة. زي النون بتاعت يركن دي. تمام، مين اللي كتبها؟ فاكر اسمه الراجل، لكن الراجل ده موجود هنا في مصر وكان عامل حلقة لتدريس بالعيد حميدي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا كنا بنتكلم على الخط، انواع الخطوط الاخرى، الخط المغربي نفس الفكرة بالظبط. نفس الفكرة يعني ايه؟ القواعد بتاعته والاساليب بتاعته زيها زي المشرق، لكن للأسف زي ما قلت لحضراتكم ان لم يتم تدريس ولم يتم التعامل معاه بالمفهوم الايه بالمفترض ان يتم. اظن وده لجغرافية الخط العربي، اي مكان في الحواضر العربية الإسلامية في خط كوفي، في خط كوفي مغربي، في خط كوفي في مصر. فبالتالي أي قطر من الأقطار أو أي مكان أول ما تبتدي تتكلم هتقول عليه خط كوفي وإنت مغمض عينيك. في المغرب وفي الأندلس في خط كوفي خاص بيهم. كان الخط الحجازي هو الأساس، المصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، ومن هنا كان الأساس لتنميق الخط وتحويله إلى قواعد محلية بثقافتهم بشكل الحضارة اللي كانت سائدة قبل الإسلام، بحيث أنه يضاف عليه أو يضاف ويكون له شكل مميز ومختلف. شكل حضرتك لو قلنا الأسانيد الخطوط دي ترجع الإمام علي، طب إيه فائدة النقلة والبواب التي جاء كده جهزها؟ بص للأسف هو بيبقى خاضع الموضوع لعملية سياسية وبعد حزبي، ففي أوقات كتيرة مثلا يعني يظهروا سيدنا علي الجماعة الشيعة على أساس إن هو الأساس وهو الأصل بتاعنا اللي احنا تعلمنا منه، فأكنه حكر عليه. فالموضوع هنا في بعد معين، وسيدنا علي هو الأساس اللي وضع ليه بعض الأقاويل نمق الألف، والنبي صلى الله عليه وسلم ليه بعض الأقوال أو الأحاديث الموضوعة من كتب بسم الله الرحمن الرحيم وفسر أو فتح حرف الحاء في كلمة الرحمن دخل الجنة. المهم هم بيحبوا يضعوا الإطار الديني لكل إيه؟ لكل علم من العلوم، إكساب نوع من أنواع القداسة، يعني الأغراض أغراض كثيرة. لكن ابن مقلة وابن البواب يقول المستعصمي الشيخ حمد الله الأماسي، الأسماء دي هي اللي فعلا على أرض الواقع عملت مراحل نقدر نمسك على أساسها. كان الخط قبلها شيء وبعديها بقى شيء، بقى في نقطة ارتكازية. كان الخط ليه دلالة في الوقت ده وبعد كده بقى ليه دلالة تانية. خلاص؟ طب معلش، ممكن اللوحة اللي قبل كده اللي هي التشجيرة بتاعت معلش، هو الخط المغربي كان غير الخط الكوفي وبعدين الخط الكوفي تحول؟ احنا دلوقتي عندنا الخط الكوفي خلاص، ونقصد من هنا الخط الكوفي فكرة الايه؟ الخط صعب الزوايا او الخط الايه غير المرن، الخط التذكاري اللي بيستخدم في المساجد على الأبنية وبيستخدم في الايه في المصاحف، هو ده مفهوم الخط الايه الكوفي اللي لازم يبقى في دماغنا. خلاص. طيب الجانب الاخر، مجموعه الخطوط هي الخطوط اللينه اللي بيتم الكتابه فيها بالتقييد بالتدوين للمعاملات اليوميه، عقود ايجار، زواج، طلاق، ما الى ذلك. من هنا الشجره دي يبدا الايه المفهوم ده في كل قطر في مصر، في بلاد الشام، في المغرب، في الأندلس، هو نفس الايه المنوال، خطين وبيتم التطوير على اساسه. عندي هنا في ال بدايه خالص فوق هو نزل لحاجتين لتشجيرتين، الخط المغربي هو الخط الكوفي. هنا بيقصد بالخط المغربي الخطوط اللينه. ليه؟ ان احنا لما هنشوف دلوقتي اللي هو الخط المغربي اللي هو ده الكوفي المغربي والسنس المغربي والمبسوط والمجهر والمسند الزماني، هنلاقي مش موجود شبهه خالص. فين؟ في المشرق، ملوش اي علاقه خالص بالمشرق. ليه؟ طبيعه فنيه تختلف تماما، ما تطورش مثلا بتطور ابن مقله، لا ملناش علاقه بابن مقله بقى خلاص، ان هو راح بفتح العرب لبلاد المغرب والاندلس وبدا يستقر هناك في النمط الخطي، واهل البلد هم اللي بيجودوا فيه، بعيد كل البعد عن ايه عن المشرق. الشكل الاولاني الخط الكوفي، الكوفي المعتاد اللي احنا متعودين عليه، اللي هو يعتبر البدايه والاساس، واللي هو كان بينتشر من خلاله الاسلام في اي قطر كان بيدخل فيه. بعد كده بيظهر معايا الخط المبسوط، ربنا يبسطنا وايه ويبسطه، خط سهل اللي احنا كنا لسه قايرين بيه، لو انت مسكت النص هتعرف تقرا منه وهتعرف تستوعب. دلوقتي القران حتى عندي كان عندي نص بالظبط اسمه الخط المبسوط، وفكره الانبساط هنا فكره ايه؟ فكره سهوله القراءه، فكره ان هو يكون سهل. هنقرا فيه الحروف او اللي احنا ممكن بعينينا ناخد بالنا. شكل حرف الصاد التكويره الضخمه جدا في شكل حرف التاء. اتفضل. هل البسط منصوب بيه اللي هو مثلا بسط الحرف ولا بسط السهوله؟ لا بسط السهوله عشان هنشوف بعد كده الزمامي الدنيا هتضلم خالص. ماشي. فالمبسوط سهل جدا هنقدر نستوعبه بفروق بسيطه جدا. والغرض المهم جدا الخط المبسوط يساوي عندنا الخط النسخ الخط السهل القراءه اللي احنا نقدر نستوعبه. يعني المصحف يعني بيتكتب يعني ده يعتبر الخط اللي هو ده السهل اليومي. ده السهل الى الان بيكتب بيه وهو يقام في في المغرب. المغرب خلي بالك من المناطق الهامه جدا التي تستوعب قيمه ودورها الحضاري. هي اقدم ملك اسلامي الى الان موجود بقاله 600 سنه ومسابقه بتقام تحت رعايه الملك محمد السادس الى الان للخط المغربي. الخط المغربي المجوهر والجليل والزمامي والمبسوط على الرغم ان هي خطوط تكاد تكون منعدمه، بل اكثر من ذلك تواصلوا مع الكويت ولسه شايف البروفا لواحد من اهم انواع الخطوط الخط الكوفي المجوهر الخط المغربي المجوهر. صعب وصعب القراءه. واحد قعد وفضل يعمل له والكويت بتطبعه دلوقتي. تعمله كتاب نتاج كبير جدا وموجود وفي رؤيه فنيه ضخمه. المصحف اللي بيبقى موجود احنا هنا كنا بنطبعه في مصر عشان نفهم كده كان دورنا ايه. كان بيطبع هنا في مصر وكان يتم ارساله الى هناك، بل اكثر من ذلك كان هناك من الخطاطين المصريين من يجيد الخط المغربي لكتابته. ده الخط التقليدي. ونلاحظ ان هم بياخدوا القطع المربع زخرفه غايه في الجمال زخارف المغربيه غايه في الجمال ومميزه. والقطع القطع المصحف في الخط المغربي زي ما احنا شايفين هنلاقيه اللي هو الايه المربع مش الشكل الايه اللي احنا متعودين عليه في المشرق. الخط مبسوط سهل القراءه للمصحف الشريف. طيب ايه اللي بعد كده؟ هتلاقي المدونات كثيره جدا هي مكتوبه بالايه بالخط ده. ان الدنيا دار بلال والاخره دار ايه قرار مش فرار. ايها الناس فخذوا من دار ممركم لدار ايه مقركم ولا تهتكوا استاركم عند من لا تخفى عليه اسراركم. واخرجوا من الدنيا واخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل ان تخرج منها ابدانكم ففيها حييتم ولغيرها خلقتم. ان الرجل اذا هلك قال الناس ما ترك وقال الملائكه ما قدم. قدموا بعضا يكون لكم ولا ايه تخلفوا ولا تخلفوا كي ولا و ولا تخلفوا كل كي كلا يكون ك كي ولا تخلقوا كلا ولا تخل ولا تخ تخلقوا ولا تخلفوا كي لا يكون عليك كي لا يكون عليك مش كي كلا يعني ده ولا تخلفين أو كلا أيوة كلا يكون عليك الكل ده المبسوط ده المبسوط. في بقى الايه المجوهر. المجوهر بيبقى درجه من درجات الصعوبه شويه ده اعلى. ده انا حاسس ان ده اسهل في واليا. طب جميل الحمد لله. ثم صرت انا اجمل ايه ثم صرت اكتب في الكتاب حتى استقام خطي وجادا وترونك او كان فلازمت ابن عمنا الشيخ مولانا احمد رحمه الله وكان ذا خط حسن مرونق مستحسن وكان يعلمني انتظام الحروف واتساقها ويقرر لي النسبة من الكتابة وتعريفها. من يقرا دي كده مرة واحدة؟ ها اللي احنا قلنا عليها ايه قلت عليها ايه؟ هنا بقى الدراسة اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها. بصوا بقى الجماعه بياخدوا عشان يقدر يطلع مصفوفه زي دي اساتذه هو بيستعين بعشرات المخطوطات عشان يقدر يطلع لي وجهه نظر باليغرافيه. يعني ايه الاتي؟ بص الاتي اللام الف وضعها عامل ازاي. بصوا الان شكلها عامل ازاي؟ هذا هذاك يعني سيدنا بتاريخ. بص بتاريخ الجمع بين الراء والياء والخاء اللي هي المبتدئه. ها اديب هنا هنا في جزئيه. الجزئيه فيها مهمه في ايه؟ في جمع نقط الياء النقطتين اللي في الياء الاخيرتين ونقط الفاء في ايه؟ في ثلاثه تحت بعض بين حفظه الله بسم الله صدق الله. فيها امور كثيره جدا دي هنقدر تستوعب. طيب عشان كده هنا انا بقول لا ده هنا جيم عاملها بالجيم اللي هي الجيم المعطشه. عشان هنا لازم كده في هنا مفتاح مهم جدا اي باليجرافي لازم يكون بيتعامل معاه. انا لما بتعامل مع نص سواء كان النص تاريخي لازم اكون مستوعب بطبيعه اللغه السائده في المخطوط في الفتره اللي انا بتكلم عليها. يعني انا ماسك مخطوط مثلا في الحديث ففي بعض المصطلحات يمكن اجمالها تبقى فورمولا. يعني ايه فورمولا؟ تشبيكه زي دي تكوين بالشكل ده. لازم انا اكون عندي الحس التاريخي والثقافي للنص بتاعي مش مجرد ان انا بقرا وبس او مجرد ان انا بشوف النص وبس. لازم اكون ملم بالايه؟ باللغه السائده في الفتره دي. النص الثاني وده انا بحبه. بص يا اساتذه جدول الخط المغربي هو هنا عمل ايه؟ ناقصه. بصوا التاء المربوطه الاخيره عمل فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ اكس او علامه اللي هي الشرط الازهري. بص شكلها عامل ازاي. هو هنا عمل ايه؟ المربع اللي على اليمين دي المربع اليمين دي عمل حاجه بسيطه جدا ان هو جاب شكل الحرف المفرد المبتدئ الوسطي النهائي وجاب بعض الكلمات اللي هو زي ما بيقولوا كده شواذ القاعده دي هصورها لكم وتبقى موجوده معاكم وهكتبها. دي هجيبها لكم ان شاء الله المحاضره القادمه ودي هتبقى موجوده مع حضراتكم بحيث ان هيجي منها كلمه اللي احنا مش قلنا بيبقى فيه في السؤال الثالث كلمه بالخط المغربي وكلمه بالخط الكوفي واحده من اللي موجوده هنا. انا بس مش محتاج اكتر من حضرتك عينيك تحفظ الاشكال دي واعتقد ان الموضوع بسيط. الخط الثلث المغربي لذيذ ولطيف مختلف عن الايه اللي احنا متعودين عليه في المشرق لكن سهل القراءة. القوام الأساسي لشكل الكتابة بتاعه الكسات والمادات في الحروف فيها درجة ليونة لكن التركيب مش بنفس قوة التركيب فين؟ في المشرق. احنا شفنا الثلث المغربي كتابة سامي كتابة سيد إبراهيم كتابات القوية المحكمة المحكمة البناء لها طبيعة مختلفة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين المحرمين عن المعجم. خلاص؟ طبعا بيبقى سيد جدا بشكل كبير الايه الكتابه النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا ان هي بتبقى ايه خط بيبقى خط معماري. ده اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه ان المصحف بيكون مصحف يكاد يكون مربع الصفحه اليمنى منه بتكون فيها زخارف من اجمل واروع. انا شفت زخارف مصاحف اصول بالخط المغربي من اروع من اروع ما يكون. وللأسف طبعا الفلسفة بتاعت اللون والتشعير والشكل الزخرفة ده موضوع وموال كبير لكن للأسف احنا يعني ولا احنا عندنا الدراية الكافية بيه ولا عندنا الوقت حتى ان احنا نبتدي نعمل بحوث بحيث ان هي تطلع بنتيجة. لكن اللي يأسفني قوي ان المصاحف دي كلها يعني مثلا الصورة دي من مجموعة يهودة دي من المكتبة الإسرائيلية. الإسرائيليين يعني عملوا معنا حركة محترمة في رمضان قبل الماضي كل يوم ينشروا مصحف كاملا بهاي ريزوليوشن. يعني ايه هاي ريزوليوشن؟ يعني ان انت تشوف الصوره وتشوف تفاصيلها. كل يوم في رمضان مصحف كامل. يعني لو المصحف 40 ورقه انشر 40 ورقه 50 ورقه انشر 120 انشر. ده المصحف ده من المجموعه اللي انا بقول لحضراتكم عليها في المكتبه الاسرائيليه. للأسف يعني أشكال كثيرة والكتابات كثيرة بالخط. ده الخط الزمامي متعب مرهق. ده يعتبر الخط التقليل أو التدوين السريع، تمام. واليقصد به الزمامي فكرة الإيه؟ العملية الكتابية المعتادة، زي ما يقولك إحنا هنا عندنا الدواوين، الخط الديوان، مش الدواوين، الرقعة، بس إحنا جودناها وتحولت إلى خط جميل. هنا الشكل بتاعها زي ما أنت شايف لها إيه؟ طبعا يعني هيقاصر امرين اللي ايه اللي ابتدي يقرا مخطوط بالخط الايه الزماني. لكن زي ما قلت لحضراتكم، انت مجرد ما هيبقى معاك ورقه وقلم وبفهمك لمجموعه المصطلحات هتبتدي تكون الجدول الخطي، الحرف المفرد، الحرف في اول الكلمه، الحرف في المنتصف، الحرف في الاخر، حرف صورة المفرده، وهتقدر تقرا النص بالكامل. انا جبت والله الكتاب بالرساله وقلت ان ده كان هيبقى نوع من انواع النشاط بالنسبه لنا، بس يعني ما تيسرش الحال. دفعت 200 جنيه كده او انت، بس هجيبه لكم تتفرجوا عليه. الفكره كله ان هو مدون بخط مغربي. الزمامي ولا الخط المغربي؟ لا كان مبسوط، مبسوط شويه، وفي بعض التعليقات على الحواشي لا في اسكندريه معايا، هجيبه ان شاء الله باذن الله. شوف بس عشان تبقى ايه مستوعب للموضوع. خط تاني مهم جدا هو من المدرسة المغربية، هو الخط السوداني. وخلي بالك في متون كثيرة جدا دونت بيه، احنا بنقول عليه السوداني، لكن هو مجموعة الخطوط اللي كانت سايدة في منطقة غرب افريقيا وشرقها بالوسط وصولا الى السودان كانت بتدول بالخط ده. سميك، درجة التقليد او درجة الكتابة بتاعته ان احنا بنلاقي كامل السمك اشبه ما يكون بالخط الايه الكوفي. الخط ده نزل تحت برضه في وسط افريقيا وتحت، اه موجود، وفي موريتانيا في المنطقه غانا. بص منطقه غرب والنزول لغايه منطقه الوسط والسودان هم مسمينه السوداني، لكن هو سايد في محيز كبير، لكن هو من المدرسه الايه الخطوط المغربيه. انا بحبه خلي بالك، وليه متون كتير، والطبع عندنا مصحف منه، وكانت في مكتبه قديمه عندنا في اسكندريه مش عارف حاصلين على مجموعه كده، كان كل شويه يطلع جزء قد سمع ويبيعه بجنيه، انا اروح مشتري. هو يعني خط ليه دلاله ورمزياته كبيره اهو، يعني احنا ده طبعينه عندنا في مصر. هل احنا هنا عشان نتخيل القوه بتاعه البلد بتيجي منين؟ هل ده احنا نعرف نقرا فيه؟ هل احنا ده بالنسبه لنا هيبقى ليه معنى؟ كان بيطبع هنا في مصر وبيتم ايه ارساله الى منطقه غرب افريقيا ومنطقه وسط افريقيا على اساس ان هو ده الخط المتون الموجود عندك سؤال؟ في تناسب بين الخط والطباع الجغرافية، يعني العرب شوف سامي حضرتك شوف خطهم كان عامل ازاي في كده. الخط العربي كائن حي في كل مكان يذهب اليه يتحول ويستمد طاقة من المكان اللي هو فيه، زي الصيني زي الخط والخط الصيني. الخط الصيني انا عندي نماذج لسه جاي كتاب عن العمارة الصينية فوق الممتاز، الى جانب ان هم هناك عندهم هناك الجاليه الاسلاميه هناك في الصين قد ايه ملايين، عندهم اذكار وعندهم مصاحف وبيتاثروا بالبيئه والمكان اللي هم فيه. ده شكل. هنا ناخد بالنا بقى من طبيعه الزخارف اللي بتبقى موجوده بتفرض اليه معينه وشكل الايه الخط اللي بيبقى موجود. خلي بالك من المخطوطات ده، من المخطوطات اللي زي دي في موريتانيا الاف بالملايين، ان النقطه دي كانت نقطه ارتكاز هامه جدا لطريق الذهب في المنطقة دي. الناس دي علماء وظهر فيها في منطقة اللي هي بلاد شنقيط اللي هي بلاد موريتانيا علماء أجلاء يعني بشكل ما نتخيلوش. أنا كان ليا يعني مفترض زيارة لموريتانيا والاطلاع على مجموعة المخطوطات اللي موجودة هناك، وعمل معرض لرحلة القرآن الكريم موجودة هناك في المغرب وفي موريتانيا، اللي هما كانوا بعتيله إن إحنا المفروض هنعمل إن إحنا كنا هنعمل مجموعة محاضرات هناك في الكلية فوق ما نتخيل قد ايه كويس ومهم. ونأسف ان هنلاقي الطليان هم اللي بيجتهدوا لتوثيق ورقمنة والحفاظ على مجموعة المخطوطات الايه الموجودة هناك، يعني شيء انا بحس ان هو يؤسف فيه. الخط الاندلسي انا بكلمك وانا لسه قاري امبارح النص ده في المصطفى دكتور احمد شوقي بن بين، هو كاتب بنفسه بيقولك ان احنا محتاجين في الفترة الحالية الى محققين ودارسي باليوغرافيا يستطيع خط المغربي مش اللي احنا قلناه مش الزمامي والمروان مش الزمامي والكوفي والثلث مش هو ده وبس عندي السوسي عندي الشامي عندي النزوء يعني المنطقة في ليبيا اسمها البلينة عندي أنواع مختلفة ده يشي بإيه؟ يشي إن كانت هناك مصر محطات حضارية ومناطق حضارية ظهر فيها للإسلام قوة وثقافة أنا في اعتقادي إن إحنا يجب بشكل أو بآخر إن إحنا نعتمد مصحف الأندلسية ما تختلفش كتير عن الخط المغربي لكن برضو هي من نفس الاتجاه الخاص بالخط المغربي ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه اهو المكتبة الوطنية 30 مصحف قرآني على مدار الايام يعني الناس برضو ايه بيسرقوا سرقينهم طبعا من للأسف للأسف أستاذ انا يعني ايه خلصت المحاضرة انا عارف ان هي سريعا لكن انا اللي يهمني احنا لو هنقعد نتكلم سواء في المخطوط كمؤلفات او المناهج اللي كانت بتشتغل عليها او الرؤيه ليها ممكن نقعد ايام وانا والله على استعداد يعني انا بالنسبه لي ده شيء يشرفني ويفرحني لكن اللي يهمني في الاساس اللي احنا بنقوله الامتحان يكاد يكون مستوعب ومفهوم لكم جميعا اي حاجه انتوا هتعزوها المره ان شاء الله المحاضره القادمه هيكون معاكم ماده تكون كافية جدا بإذن الله لتأسيس لكل واحد ليه مكتبة كده يقدر يستند عليها وتكون هي الرؤية والإيه والإبحار خلاص المحاضرة القادمة إن شاء الله بإذن الله هتبقى يوم الحد الجاي بإذن الله هتبقى محاضرة واحدة وهيبقى شغلنا كله هيكون على فكرة الإيه المجموعة الخطوط الفارسية وإحنا كلمنا النهاردة عليها كثيرا يعني ومجموعة الخطوط العثمانية وبرضو كلمنا عليها أيضا اليوم كثيرا هيبقى الغرض الأساسي من الكلام إن إحنا نحاول نستوعب الموضوع بشكل كبير طلبة الانتظام أتمنى المحاضرة القادمة يوم الحد ورقة عن جغرافية الخط العربي يعني الدرجات 20 درجة أعتقد إن إحنا في حاجة إليهم جميعا إسلام تعالى جنبي كده وندي على الأسماء أحمد سالم إيه ده؟ لا انا عايز تجلجل التجلجلات اهو هجلجل ليه اهو مش محتاج يعلي صوت عم احمد يعني خلاص خلصت المحاضره خلصنا النهارده خلص المحاضره بتاعت الصبح النهارده